يبوا على شفاك كل النفوس فداك يا طه فدا مسك يبوا على شفاك خذني يا شوق الرسول لون جبين الصبح من عشقي ومنه يامي أيقظ الليل النحيل وعلى كفوف محمد أرخي الهوى رشفا لماء السلسبيل خذني يا شوق الرسول لون جبين الصبح من عشقي ومنه يامي أيقظ الليل النحيل وعلى كفوف محمد أرخي الهوى رشفا لماء السلسبيل كيف امتداحي يا محمد كيف فيك أقول شعرا كيف امتداحي يا محمد كيف فيك أقول شعرا ماذا أقول فكل بحر في مديحك صار قطرا من أين أبدئ أو أعيد من بحر جود أم ضفاف شجاعة أم من فضاء الحب أم من روعة الحسن الفريد من أين أبدئ النشيد من أين من بحر جود أم ضفاف شجاعة أم من فضاء الحب أم من روعة حسن الفريد كل الشمائل والخلال وكل أنغام الجمال تشكلت من نور عين كل الشمائل والخلال وكل أنغام الجمال تشكلت من نور عينك وانثنى تحكي تراتيل القصيد نفنى وتنفطر القلوب نفنى وتنفطر القلوب وليس يفنى المدح وليس يفنى المدح وليس يفنى.